بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الحديث السابع في شرح الأربعين في خصلتين، وهو بعنوان عاقبة الخلق الحسن وعاقبة الخلق السيء. أورد المصنف حفظه الله حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. والحديث أخرجه من طريق أبي بكرة رضي الله عنه الإمام ابن ماجة في سننه وغيره، وأخرجه الإمام الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنصه تماما. الحياء إخوة الكرام، ذكر العلماء أنه تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يلام به مما كان قبيحا حقيقة. هو تغير وانكسار، يعني ينكسر الإنسان ويشعر بشيء في نفسه، هذا الشيء الداخلي الذي يظهر على وجهه من احمرار الوجه وطأطقة الرأس وغير ذلك، هو انكسار في النفس، وسببه لوم الناس على فعل قبيح أو على فعل يراه المستحي قبيحا. فالحياء من الخصال الكريمة، كما سنبين بإذن الله عز وجل أن الحياء من شعب الإيمان، وأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يحب من اتصف بتلك الخصلة الكريمة وهذا الأدب الجم. وأما الجفاء فهو غلظة في النفس وقساوة في القلب وكثافة في الطبع. الجفاء غلظة في النفس وقسوة في القلب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإيمان وهي تلك، أن الحياء وهي تلك الخصلة الكريمة الجليلة تؤدي وتوصل صاحبها إلى الجنة، وأن الجفاء وهو غلظ القلب وسوء الخلق يؤدي بصاحبه عياذا بالله إلى النار. البذاء ضد الحياء، وهو الناشئ منه الفحش في القول والسوء في الخلق وطول اللسان برمي الفواحش والبهتان إلى آخر ما ذكره أهل العلم. وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: جعل الحياء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الحياء وهو غريزة من الإيمان له اكتساب. لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء؟ والحياء عبارة عن غريزة، عبارة عن خلق، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، أي جعل له اكتسابا. لماذا؟ قال: لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي فصار كالإيمان. تدبر، المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي فصار كالإيمان الذي يقطع بينه وبينها، أي بين المعاصي. يبقى الحياء من الإيمان. لماذا؟ لأنه يقطع صاحبه عن المواصلة والسير في المعاصي والفواحش، يقطع صاحبه عن قسوة القلب وغلظه، يقطع صاحبه عن فحش القول وبذاءة اللسان وسوء الأخلاق. لأن الحياء كما ذكرت هو انكسار، هذا الانكسار يعتري النفس فيظهر بعد ذلك على الجوارح. فإذا أهم الإنسان بالوقوع في معصية أو بفعل شيء فاحش قبيح استحيا من الله عز وجل واستحيا من الناس، ربما يستحي العبد من الناس وإن لم يستحي من الله عز وجل، لكن هذا الخلق يكسبه بعد ذلك إيمانا وصلة بالله عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، هذا في رواية مسلم، وفي رواية أخرى عند الإمام النسائي قال الحلم والحياء، الحلم والحياء. فالله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم يحب هذا الخلق، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه جبل على هذه الخصال، يعني هذه الخصال شيء جبلي مطبوع عليه هذا العبد، فمنه مكتسب ومنه شيء جبلي يطبع عليه العبد. فتلك الخصلة الكريمة أو هاتين الخصلتين الكريمتين قد جبل عليهما أشج عبد قيس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، قلنا لأنه خلق جليل يقطع صاحبه عن الوقوع في المعاصي والذنوب. ثم قال رحمه الله تعالى: وجعله بعضه، أي بعض الإيمان، جعل الحياء بعض الإيمان، كما سنورد بإذن الله عز وجل أن الحياء من شعب الإيمان، وسنورد أيضا بعض الروايات التي تدل على أن الحياء من أعظم خصال الإيمان. فقال رحمه الله تعالى: جعله بعضه، أي بعض الإيمان، لأن الإيمان ينقسم إلى قسمين: ائتمار بأمر الله تعالى، ائتمار بأمر الله تعالى، وانتهاء عما نهى عنه. فإذا حصل الانتهاء، أي عن المعاصي والذنوب، فإذا حصل الانتهاء عن فحش القول وبذاءة اللسان وسوء الأخلاق والجفاء الذي يعتري الإنسان بسبب الحياء، كان أخص الإيمان، كان الحياء أخص الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والإيمان في الجنة، أي أن المؤمن المتصف بتلك الصفة والمتخلق بهذا الخلق الجليل، هذا الخلق يكون سببا في إيصاله إلى الجنة. لماذا؟ لأنه كما ذكرت يعينه ويبعده عن المعاصي والذنوب. وقد وردت جملة أحاديث تدل على فضل الحياء وأنه من الإيمان وأنه شعبة منه، بل هو الدين، بل هو الإيمان كله، يعني من أعظم خصال الإيمان ومن أعظم أصول الدين كما سيأتي بإذن الله عز وجل. ففي صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، أي خصلة من خصال الإيمان. وورد في صحيح الإمام مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وفي رواية أن بشير بن كعب، وكان عنده علم من علم أهل الكتاب، وكان حاضرا في مجلس عمران بن حصين، وهذا الحديث أورده الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان، أن عمران بن حصين حينما قال: الحياء خير كله، فقال بشير: فقلت: إن منه ضعفا وإن منه عجزا. في رواية من الروايات أوردها أيضا الإمام البيهقي في شعب الإيمان أنه قال هذا القول ونسبه إلى الكتاب، أي إلى كتب أهل الكتاب، فقال بشير: إنا نجد في كتاب الله إن منه ضعفا وإن منه عجزا. انتبه، الحياء حينما قال عمران بن حصين الحياء خير كله، الحياء خير كله أي كل خصاله وكل أوصافه وكل ما يؤدي إليه الحياء، فلا شك أن فيه خيرا. فقال بشير وكأنه يستدرك على عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، وبشير هذا من التابعين، وقد غاضب عمران بن حصين حينما عارضه بشير بن كعب بهذا الكلام، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني بالمعاريض أو تحدثني عن الكتب، يعني هذه الكتب التي قد نسخت، نسخها كتاب الله عز وجل ونسختها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جل تلك الكتب كتب أهل الكتاب هي كتب محرفة، وإن كان فيها بقايا من كلام الله عز وجل لم يحرف. لكن انظر إلى ما قاله بشير بن كعب رحمه الله تعالى، قال قلت إن منه ضعفا وإن منه عجزا. فثم فارق بين ما قصده عمران بن حصين فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان، وهذا النوع من الحياء هو الحياء الشرعي. الحياء المقصود به ها هنا هو الحياء الشرعي، أما ما قصده بشير بن كعب رحمه الله تعالى فهو مطلق الحياء. مطلق الحياء يعني ممكن إنسان يستحي من مطالبة حقه فيكون في ذلك قد خسر حقوقا له، ربما يستحي إنسان مثلا، ربما يستحي إنسان أن يظهر شعيرة من الشعائر، إذا انتشر الفسق مثلا في مجتمع من المجتمعات، وانتبهوا جيدا رحمكم الله، إذا انتشر الفسق مثلا في مجتمع من المجتمعات، أو رأيت الفواحش قد انتشرت وفشت بين الناس في مجتمعك، أو رأيت منكرا هذا المنكر يقام أمامك، فإذا هممت أن تنكر المنكر استحييت أن تلام من الناس. إذا رأيت فحشا أمامك فأردت أن تغيره استحييت أن تلام من الناس. فهذا ما قصده بشير بن كعب، إن منه عجزا وإن منه ضعفا. وهذا النوع من الاستحياء هو استحياء في اللغة، وليس هو الاستحياء الشرعي الذي قصده عمران بن حصين رحمه رضي الله عنه. فإن الحياء الذي قصده عمران وحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من الإيمان هو الذي يعتري صاحبه فيكفه عن المعاصي والذنوب، يعني يستحي من الله جل وعلا، وربما يستحي أن يفعل معصية أمام الناس فيستحي من الناس ويستحي من الله عز وجل. هذا هو الحياء الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي من الإيمان، ولذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء على هذا الوصف خير كله، الحياء خير كله. يبقى ها هنا فارق بين الحياء الذي ذكره أو النوع من الحياء الذي ذكره عمران والنوع الذي اعترض به بشير بن كعب على عمران لما قال الحياء خير كله، قال لا فيه ضعف وفيه عجز. فثم فارق بين الاثنين كما ذكرت الآن. فإذا منعك الحياء عن الصدع بالحق وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا منعك الحياء عن كف الناس عن المنكرات والمعاصي والفسق والفجور الذي تراه بين الناس، فلا شك أن هذا ليس حياء لكنه عجز وضعف وانكسار يحدث في النفس، وتحتاج حينئذ أن تعالج تلك النفس، وهذا ضعف في الإيمان وليس من الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في فارق كبير جدا بين هذا الحياء الذي هو من معاني الحياء في اللغة والحياء الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من الإيمان. وفي صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا الرجل الذي يعظ أخاه في الحياء يعني يقول له إن الحياء قد أضر بك، إن الحياء قد فعل بك وفعل بك، كما ورد في لفظ عند الإمام البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. أضر بك الحياء يعني جعلك تترك كثيرا من حقوقك، فإذا طالبت حقا من الحقوق أو كان لك حق عند أحد من الناس استحييت أن تطالب بالحق، إذا كان لك مال استحييت أن تطالب بالمال، فأنت هكذا ستفقد أموالك وسيضر بك هذا الحياء. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظه يعني ينصحه أن يكف عن هذا الحياء لأنه يراه مذموم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وقد ورد عند الإمام ابن ماجة في سننه أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء شعبة من الإيمان. قلت الحياء من الخصال التي يحبها الله عز وجل ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في سنن الإمام النسائي في حديث أشج عبد قيس في بعض طرقه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك خصلتين أو خلقين يحبهما الله، قلت وما هما؟ قال الحلم والحياء. الحلم والحياء، هذه رواية صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقال أشج عبد قيس أقديما كان أو حديثا، يعني هل جبلت عليهما أم أنه خلق مستحدث قد اكتسبته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل قديما. قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله عز وجل. وقد أخرج الإمام الطبري في معجمه الكبير والإمام البيهقي في السنن الكبرى عن إياس بن معاوية بن قرة عن قرة المزني قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء فقالوا الحياء من الدين، فقال عمر بل هو الدين كله. فقال إياس حدثني أبي عن جدي قرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء فقالوا يا رسول الله الحياء من الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الدين كله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحياء العفاف إلى آخر الحديث، أي أن الحياء يعين صاحبه ويحمل صاحبه على العفة والكرامة والطهارة من الفواحش ومن الوقوع في المعاصي والذنوب كما ذكرت في الأحاديث التي مضت. وورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء، لكان رجل سوء. الفحش هو ضد الحياء وهو المذكور في الحديث البذاء من الجفاء. البذاء هو الفحش في القول والقسوة في القلب والغلظ في الطبع، وهذا لا شك من الخصال التي يذمها الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فقد ورد عند الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما كان الحياء، انتبه، فالحياء المقصود هو على الوصف الذي عرفته في أول الكلام، ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وكذلك ورد عند الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. سبحان الله. تدبروا رحمكم الله في هذا الحديث، انظر الاستحياء من الله عز وجل كيف يحمل صاحبه على الزهد في الدنيا، كيف يحمل صاحبه على الاجتهاد في الطاعات وترك الفواحش والمنكرات، أن يحفظ الرأس وما وعى، وأن يحفظ البطن وما حوى، فلا يوصل إلى رأسه ما يبغضه الله عز وجل، ولا يوصل إلى بطنه ما حرم الله عز وجل، فيحفظ عيناه عن النظر إلى المنكرات والفواحش، يحفظ بطنه أن يدخل فيه شيء قد حرمه الله عز وجل، ويتذكر الموت، ويتذكر لقاء الله عز وجل، فهذا هو الاستحياء من الله عز وجل. وقد أورد الإمام البيهقي أيضا بسند صحيح في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، وهي المرأة التي تعتزل النساء المتزوجات في قدرها في مكان مهيئ لها، حتى لا تستمع إلى كلام ربما يخدش حياءها، فإن المرأة المتزوجة التي خالطت الرجال واطلعت على أمور الرجال لا شك أن عندها من الجرأة ومن قوة القلب ما ليس عند المرأة العذراء التي لم تخالط الرجال بعد، فربما تسمع تلك المرأة التي خالطت الرجال كلمة لا تؤثر في نفسها، أي لا تستحيي منها، أما العذراء فربما تسمع تلك الكلمة فتستحيي ويتغير وجهها انكسارا من تلك الكلمة التي سمعتها. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، حتى أنه كان إذا رأى شيئا يكرهه يعرف ذلك الشيء في وجهه. وأورد البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن أبي بكر رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده، إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من الله عز وجل. انظر كيف بلغ الحياء مبلغا عظيما في قلب أبي بكر، حتى أنه وهو في خلوة عن الناس يستحيي من الله عز وجل وهو كاشف، وهو يكشف عورته، وهو يكشف عورته لقضاء حاجته، أي في شيء مباح. وعن أبي مسعود رضي الله عنه والحديث خرجه البخاري في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، أي أن الحياء يمنع ويحول بين المرء وبين الوقوع في الفواحش والمعاصي، أن الحياء يحول بين المرء وبين الوقوع في الفظائع وفي الشيء الدنيء وفي الخسائس، يحمله على فعل الأشياء الطيبة ويبعده عن فعل المنكرات وعن الفحش. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت، يعني الحياء يحول بينك وبين فعل تلك الأشياء الخسيسة، فإن ذهب الحياء فالمرء قد يفعل كل شيء. والبذاء من الجفاء، البذاء الفحش في المنطق وهو قلة الحياء وهو عكس الحياء، والجفاء هو سوء الأدب وترك الأخذ بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري وفي رواية عند الإمام أبي داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم في حديث حينما دخل عليه رجل فقال بئس أخو العشيرة، وفيه قال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، يعني البذيء الذي عنده فحش في الأخلاق وعنده بذاءة في اللسان، إن الله لا يحب الفاحش البذيء. وأخرج الإمام ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل ما وضع في الميزان أو في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وعند الإمام مسلم من حديث مسروق رحمه الله تعالى قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، بل كما ذكرت آنفا كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري وكذلك في صحيح الإمام مسلم عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر. العتل الجافي شديد الخصومة بالباطل، الفظ غليظ القلب، والجواظ هو الجموع المنوع وقيل كثير اللحم إلى غير ذلك أو كما قال أهل العلم. إذن إخوة الكرام، هذا الحديث يرشدنا إلى أمور، منها يجب على المسلم أن يظهر أن يطهر فمه من الفواحش، يجب على المسلم أن يطهر نفسه من الفواحش وأن ينزه لسانه عن العيب وأن يتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الجزاء المترتب على التخلق بالحياء هو الجنة، وأن الحياء سبب في ارتفاع الإيمان عند العبد حتى يوصله إلى الجنة، وأن الآثار المترتبة على البذاءة وعلى الفحش والجفاء هو الوقوع والوصول إلى النار أعاذنا الله وإياكم منها. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.